الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الخالق بلا حاجة والرازق بلا مؤونة، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. عميت عين لا ترى أن كل ما في الكون لم يلد، مات قلب لا يحرك نبضه الإيمان به، خسرت صفقة عبد ضيع العمر ولم يحظ بنعمة التوفيق. إلهنا وخالقنا، إلهنا وخالقنا، قد رضينا بك حسيبا ووكيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وهاديا ودليلا. افتح اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، خذ بأيدينا إلى رضاك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا يوم القيامة برؤياتنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وحبيب رب العالمين، من أشرقت في الوجود شمسه وأضاء في دجى الليل بدره، صاحب اللواء المعبود والحوض الموجود والمقام المحمود والشفاعات الكبرى. نشهد أنك يا رسول الله أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت الله حتى أتاك اليقين. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تعالوا بنا نقف سريعا مع هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة جاءت لتوضح للناس هذا الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية. هذا الحديث قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم على أسماع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فما هي؟ فما هي؟ فوقع الصحابة في شجر البوادي فقالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النخل. هذا الحديث ندندن به بإذن الله تبارك وتعالى حوله وعن معانيه وعن مقاصده. أول شيء حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون أن يسمعون منه وأن يتعلمون أمور دينهم ودنياهم، يتعلمون منه سنته صلى الله عليه وسلم وهذا الدين. فإنهم يا عباد الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون ولا يسألون، كانوا يعملون ولا يبحثون، كانوا يعملون بما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون الأحاديث يطبقونها كما أراد الشرع وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث حريص على تعليم أصحابه وإيواء كذلك وضع أو كذلك تعليم الصحابة بضرب الأمثال، بضرب الأمثال حتى يتضح عندهم المقال والمظلوم والمقصود. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال حينما مسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه إلى سكت عنه، ما سكت عنه، فلا تسكت عن قول الحق أينما كان، أينما حللت. وإن كنت تعج بالفساد فإنك في وسط الناس ومن بينهم، تظهر لهم الحق وتقول لهم الحق وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. لاحظوا نبي الله من نوح عليه السلام you ربي نفسك الأول، ربي عيالك الأول. وين الحياة يا عباد الله؟ وين الحياة؟ أين القيم؟ أين المبادئ التي تربينا عليها من أن ولد الحي هو ولد Yeah. رسله واسع مدخله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ان كان محسنا فزد له في احسان وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم انزل على اهله الصبر والسلوان يا رب العالمين ثبته عند السؤال ثبته عند السؤال يا رب العالمين اللهم ادخله من ضيق البحور ومرافع الدود الى جناتك جنات الخلود اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا من فهمت سليمان فهمنا يا من علمتنا وتعلمنا يا من فهمت سليمان فهمنا يا من فهمت سليمان فهمنا ويا من علمت داود علمنا اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم منجل لدينك افلام يفتح له قلوب الناس اللهم اهدي شباب المسلمين واهدي النساء المسلمين واهدي النساء المسلمين واهدي البنات المسلمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمشابهه ويتلوه حق تلاوته ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فقاده القرآن إلى رضوانك والجنة فقاده القرآن إلى رضوانك والجنة فلا تجعلنا ممن قرأ القرآن فسج به في النار فسج به في النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا سالما ولا حاجة من خارج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت أسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه وذكر الله أكبر وأقم الصلاة